ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيء. وعند مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموالهم، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه. ولما كانت الدعوة إلى الله تعالى عبادة كان قبولها وقف على اجتماع أمرين: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص، والإحسان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. من أخل بالإخلاص فهو مشرك، ومن أخل بالمتابعة فهو مبتدع. ولا بد في الدعوة إلى الله تعالى من هذين الشرطين: أن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن تكون على وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقد أكمل الله تعالى الدين، وأتم الله جل وعلا به النعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسالته صلى الله عليه وآله وسلم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كافية شافية شاملة عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. وقد قال ربنا جل وعلا: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي صحيح مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. والناظر في الشريعة ينبغي عليه كما قال الشاطبي رحمه الله أن يأتي بأمرين: الأول أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية. كيف؟ وقد ثبت كمالها وتمامها، فالزائد في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريقة. والثاني من الأمرين أن يوقن الناظر في الشريعة أنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية الثابتة، ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. والشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا. ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. ولهذا قال ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين. والناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الجسم إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر وما يخطر على البال. فالرسل وسائط بين الله وخلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه تعالى وبين عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة، ثم قرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا، ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. وفي صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الدنيا مظلمة ملعونة، الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد في ظلمة وهو من الأموال. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورا يمشي به في الناس. وسمى الله تعالى رسالته روحا، فالروح إذا عدم وفقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه كما روى ذلك ابن نصر في السنة أنه قال رضي الله عنه: لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وأخرج الدارمي في سننه، واللالكائي في أصول الاعتقاد، والآجري في الشريعة عن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج البيهقي عن مالك رحمه الله قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقد مر أن الدعوة من أجل العبادات، ولا بد من توفر شرطين لقبول العبادة هما الإخلاص والمتابعة. ولما كان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولما كانت الوسيلة إلى الغاية الشرعية المحمودة يجب أن تكون شرعية محمودة، كان لا بد من كون الوسائل شرعية سنية سلفية، لا كفرية ولا شركية ولا بدعية. وقد قال تعالى في حق اليهود: حيث تبعوا قاعدتهم الحاكمة بأن الغاية تبرر الوسيلة. وقال: الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. ومن جوز الرقص والغناء والإضرار بالمسلم والافتراء عليه وحلق اللحى وإسبال الثياب وغير ذلك في سبيل الدعوة إلى الله تعالى فهو جار على قاعدة اليهود الملعونة. وكذلك من جوز دخول المجالس الشركية بقصد الدعوة إلى الله وإصلاح العباد والبلاد فهو كذلك جار على قاعدة اليهود البدعية الشركية من أن الغاية تبرر الوسيلة. وكيف يكون ذلك كذلك والدخول فيها في حقيقته تضييع لمقاصد الشرع في الضروريات فضلا عن الحاجيات فضلا عن التحسينيات، إذ هو هدم للدين من أساسه وتنازل عن أسمى غاياته وهي تحقيق توحيد الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ولكن ما اعتقده الشرع مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطرق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق، فليس إلى غير هذا من سبيل، وإنما السبيل إلى إصلاح الناس إقامتهم على الطريق السوي وهذا السبيل الذي درج عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم الذين تبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولقد أظهر في هذه الأمة ما حذر منه نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا هؤلاء؟ وفي الحديث الآخر: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وكلا الحديثين في الصحيح. وأمر العزة في هذه الدنيا إنما هو مبني على اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي الشرور عن الحياة إنما هو في كمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا سبيل إلى تحصيل ذلك إلا بالعلم، بالعلم المؤسس على قال الله قال رسوله قال الصحابة، وأن يكون ذلك بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج النبوة ومنهج السلف بأصوله. ففي هذا تحصيل للعلم الحق الذي تنفى به الجهالة، والذي يقطع العذر حينئذ بأنه قد أزيل عمن وقع عليه العلم بتلك السبيل. فلا عز إلا بالعودة إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يقول الله تعالى في كتابه المجيد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكره. فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب هو الأصل، ولهذا أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. فالذين يتصورون قيام دولة الإسلام بمجرد عاطفة إسلامية أو طرق بدعية أو بمجرد فكر مجرد عن الحجة الشرعية يسمونه بالفكر الإسلامي، وبنتف من العلم يطلقون عليها وصف الثقافة الإسلامية، ويقولون إن التعليم للأمة يكون في مرحلة قادمة. هؤلاء طالبوا سراب، لأنهم يتخيلونها بلا قوة ولا أسباب. وأولى القوتين قوة الدين الذي عليه وعد الله المؤمنين بالنصر، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولهذا قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله: ولما كان جهاد أعداء الله في الخالد فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لما كان ذلك كذلك، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله؟ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوات الدنيا والمشتهيات. ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. وهذا الذي قاله تصحيح لمنهج الذين يرمون غيرهم بالحجارة وبيوتهم من زجاج، وفي الوقت نفسه يعظمون الأسباب المادية حتى يروا أن عدوهم تمكن لقوته ولإحكام تخطيطه وتنظيمه. والحق أنه لا يدخل عليهم العدو بيوتهم إلا إذا وهى بنيانها، أي لا ينهزم المسلمون لقوة عدوهم ولكن لضعف إيمانهم. إن المسلمين لا ينهزمون لقوة عدوهم، وإنما ينهزمون لضعف إيمانهم، حتى ولو عريت أيديهم من الأسباب بعد بذل الوسع كفاهم الله تعالى ما نابهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنون أن يعيذوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، كما قال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظنن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ عنك أعرض. وقد عرفت أنك تحرم ولاء ربك إذا تركت المأمور وركبت المحظور، كما أنك منصور بحفظك الله في أمره ونهيه، فعاد الأصل إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكون ذلك إلا بالعلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم، ولا يفهم ذلك إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فآل الأمر إلى أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك وحده تحصل النجاة وينفى عنا الهلاك والمذلة، والناصر الله عز وجل لا ناصر سواه. نسأل الله أن يعز المسلمين بطاعتهم لأمره وأمر رسوله، وأن يخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، حتى يركبوا سبيل من كان قبلكم من الصالحين الأولياء لله رب العالمين على الحقيقة من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وأتباع الرسل منصورون ومخالفوهم مقذولون مقهورون. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وأخرج أحمد وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه من المذلة والهوان والصغار على قدر مخالفته، فمقل ومستكبر. وما تحصل العزة إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا القدر من الحديث: البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقد أجمع العقلاء على أن أعظم أسباب الهزيمة هو التنازع، وأشده ولا شد التنازع في الدين. ولما كان التنازع ناشئا عن التقصير في طاعة الله وطاعة رسوله، قرن الله رب العالمين بينهما في آية واحدة، فقال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولما كان الالتزام بالسنة سفينة النجاة في بحر الاختلاف، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم السنة عند وقوع الاختلاف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فلما تركوه اختلفوا. وهذا مبين في سيرة اليهود والنصارى مع رسلهم، فالنصارى اتبعوا رهبانية ابتدعوها وتركوا بعض ما أمروا به، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء، كما قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين. وقد نص على ذلك رسول الله في هذه الأمة، إذ كان يقول في أصحابه الذين يأتمون به في الصلاة: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فجعل اختلافهم في الظاهر في الصف في الصلاة مدعاة لاختلافهم في بواطنهم وقلوبهم. لا تختلفوا في التراص خلفي في صفوفكم كما تتراص الملائكة عند ربها، لأنكم إن اختلفتم في التراص ظاهرا بأبدانكم أدى ذلك إلى اختلاف قلوبكم. وكذلك اليهود تركوا بعض ما أمروا به، كما قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، لكن تركهم له كان ناشئا عن تقصيرهم المعروف بسبب كراهيتهم لما أنزل الله، كما قال تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخلاف الواقع في غير أهل الملل أكثر منه في أهل الملل، فكل من كان إلى متابعة الأنبياء أقرب كان الخلاف بينهم أقل. فالخلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثالهم أمر لا يحصيه إلا الله، وبعده الخلاف عن أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا، وبعد ذلك الخلاف الذي بين المعتزلة ونحوهم، وبعد ذلك خلاف الفرق المنتسبة إلى الجماعة كالكلابية والكرامية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، وبعد ذلك اختلاف أهل الحديث بينهم، وهم أقل الطوائف اختلافا في أصولهم، لأن ميراثهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم، فعصمهم حبل الله الذي اعتصموا به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال أبو المظفر السمعاني: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، على اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنته ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والغرض من هذا كله بيان لحوق الهزيمة بمن خالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعجل ذلك بالمخالفة بسبب الاختلاف المضروب عليهم. وقد روى ابن سعد وأحمد والبيهقي وغيرهم بأسانيد عن جمع من الصحابة دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي وهو أحد الستة إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابة. قال عبد الله: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذه فمزقه. إلى هنا رواية البخاري موصولة ومرسلا عنده: فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه. وكتب كسرى إلى باذان عاملة على اليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره. فبعث باذان قهرمان ورجلا آخر وكتب معهما كتابا، فقدما المدينة فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد. وفي رواية: فلما رأى شواربهما مفتولة وخدودهما محلوقة أشاح عنهما وقال: ويحكم، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أحفي شاربي. وقال: ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتيان الغد فأخبركما بما أريد. فجاءاه من الغد فقال لهما: أبلغا صاحبكما، يعني باذان عامل كسرى على اليمن، أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة. فوجدوه كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هلاك كسرى لما تجرأ على رسالته ولم يراعي له حرمته، لأن الله قضى بقطع دابر شانئ رسوله وتعجيل بتره، فقال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. ومن حسن الموافقة أن قاتل كسرى ابنه كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وهو من تمام الإعجاز في إلقاء العداوة بين أفراد الأمة الواحدة. كيف؟ وهي عداوة أهل البيت الواحد، تحقيقا لقول الله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقارن قصة كسرى هذه بقصة قيصر التي رواها البخاري وغيره، وفيها قول قيصر لأبي سفيان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خالد، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت ملكه، فيقال إن الملك باق في ذريته إلى اليوم، وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك. وهذا والله أعلم تحقيق قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. وقد قيل إنها نزلت في العاص بن وائل، أو في عقبة بن أبي معيط، أو في كعب بن الأشرف، وقد رأيت صنيع الله بهم. ومن الكلام السائر: لحوم العلماء مسمومة، فكيف بلحوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قال شيخ الإسلام: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا. قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس، اتعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه، فعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إنا كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه صلى الله عليه وسلم، مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه فيه. قال: كما حدثني بعض الأصحاب الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين. إذن فحرف المسألة يدور على العودة إلى ما جاء به الرسول، وفهم ذلك بفهم أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وأن لا يسير الناس خلف كل ناعق يخبط بهم في كل سبيل ويقطع بهم كل مخوف من واد تكتنفه الآساد والسباع وتدب في أرضه العقارب وتزحف فيها الحياة، فيعجل النصر إذا ما تمسك الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو عريت أيديهم من القوى والأسباب ما داموا قد بذلوا الوسعة واستفرغوا الجهد. والله تعالى هو الناصر لا ناصر سواه، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يقيمنا على الصراط المستقيم والجادة البيضاء التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمة، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خذلهم من هذه الأمة من الداخل ولا من خالفهم وحاربهم من الخارج من أعداء الله جل وعلا من الكفار والمشركين، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الأمة في التقسيم العام أهل سنة وروافض، وأهل السنة على الحقيقة من أهل السنة بالتقسيم العام هم الذين تمسكوا بما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه، فهم أهل السنة بالمعنى الأخص. وأما أهل السنة بالمعنى العام فكل من ليس رافضيا على اختلاف وجهاته وتباين ما هم عليه وما صاروا إليه، وأهل السنة بالمعنى الأخص الذين يتنزل عليهم المديح ويشملهم الثناء ووعدوا بالنجاة هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلزمون غرز أصحابه رضوان الله عليه. فهؤلاء أهل السنة على الحقيقة وهم نقاوة النقاوة من هذه الأمة. أهل السنة بالمعنى الأعم اختلفوا بينهم، وأكثرهم يوالي الروافض لا يرعوي حتى استفحلت شوكتهم وحتى عظمت قوتهم وحتى صاروا إلبا جميعا على أهل السنة، يتتبعونهم في كل واد ويحملون عليهم بالمطال في كل ناد، ولا يرون لهم عدوا على الحقيقة إلا أهل السنة. الروافض لا يلتفتون إلى اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل، ولا إلى الملحدين والشيوعيين من أهل الكفر الصريح بقدر ما يحملون على أهل السنة، خاصة من كان على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ودونك ما يحدث بدماج، وقاه الله الشرور وحفظ الله رب العالمين أهل السنة فيها وطلاب العلم من كيد الرافضة الخبثاء ومن مكر السفهاء الذين تألبوا عليهم يريدون استئصالهم ومحقهم وإزالتهم من الوجود. وهيهات، فإن الحق كما أنه ممتحن هو منصور. وهؤلاء الروافض في اليمن هم في الحقيقة فرع عن الروافض في لبنان، إذ هم شعبة من حزب الله، وهو فرع عن أصل خبيث في ديار المجوس من إيران. وكان هنالك في اليمن فرع لحزب الله بهذا الاسم، ونظرا لما ارتكبه حزب الله اللبناني وفروع هذا الحزب من جرائم واغتيالات، ونظرا لرفض الشعب اليمني المسلم لمثل هذا الحزب وعقائده وأجندته الهادفة للاختراق الشيعي الاثني عشري للمجتمع اليمني السني، تم إبعاد هذا الاسم واستبداله باسم آخر هو الشباب المؤمن، وذلك في التسعينيات الميلادية. وتم تجنيد عدد من الزيدية الذين تحولوا إلى شيعة اثني عشرية، أو بقوا على مذهبهم الزيدي ولكن غرر به ليكونوا أداة وذراعا للنفوذ الإيراني الاثني عشري في اليمن. على رأس هذا الهرم حسين بدر الدين الحوثي وأبوه بدر الدين الحوثي، إذ إنهم في الأصل من فرقة الجارودية، وقد انتقل الحوثي من الزيدية الجارودية إلى الجعفرية الاثني عشرية مبكرا، وأكد ذلك بذهابه إلى إيران والنهل من معينها الصفوي. وبعض من وقعوا تحت تأثير حملته يؤرخون العام 97 بعد 900 كعام للانتقال الفعلي من الهادوية الجارودية إلى الجعفرية الاثني عشرية. ولذلك قام علماء الزيدية في اليمن بالبراءة من الحوثي وحركته في بيان أسموه ببيان من علماء الزيدية، وردوا عليه دعاوية وحذروا من ضلالاته التي لا تمت لأهل البيت والمذهب الزيدي بصلة. ويرى الشيعة الاثني عشرية أن للمهدي توراة تمهيدية تكون سابقة لخروج المهدي المنتظر عندهم. ويؤكد الباحث الشيعي الإيراني علي الكوراني أن قائد هذه التوراة من ذرية زيد بن علي، وأن الروايات تذكر أن اسمه حسن أو حسين، ويخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة، وهي كما يقول الكوراني قرب صعدة. وفي هذا تلميح لثورة الحوثي ونصرتها بزعم تمهيدها لثورة إمامهم المهدي. وتدور أفكار الحوثي وأطروحاته على الدعوة إلى الإمامة والترويج لفكرة الوصية والخروج على الحكام والبراءة من الصحابة عموما ومن الخلفاء الراشدين خصوصا لأنهم أصل البلاء كما يزعم، ويدعو إلى نبذ علوم الشريعة لأنها مأخوذة من علماء أهل السنة. ولذلك فقد قال بدر الدين الحوثي يقول: عمله الله بعدله ولا رحم فيه مغرز إبرة، أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني الصحابة، كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله. بل وقام بدر الدين الحوثي بإعلان وجوب قبض الخمس وإعطائه له، ومعلوم أن هذه الشعيرة إحدى مفردات المذهب الشيعي الاثني عشري، كما جلب له من الخارج التربة الكربلائية وصار يسجد عليها إمعانا في الاتباع التام للعقائد الاثني عشري. وقد كان الحوثي وأبناؤه ينضوون تحت حزب الحق، وهو حزب سياسي زيدي، لكن بعد ذلك انفصل الحوثي عن هذا الحزب وأسس تنظيم الشباب المؤمن، وهو الذي كان يقوم بإحداث التمرد والفتنة في منطقة صعدة شمال اليمن. وتقوم إيران بدعم هذا الحوثي ماليا وفكريا وعسكريا، وذلك نظير تصدير الثورة الخمينية إلى اليمن، حفظها الله من كل سوء. وقد سبق أن قام الحوثي بالذهاب إلى لبنان لزيارة حزب الله، كما ذهب إلى إيران في التسعينيات وقام فيها حتى عاد إلى اليمن عقب وساطات عام 1997. وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي وتنظيم الشباب المؤمن في إحدى التقارير إلى 42 مليونا من الريالات اليمنية، مفرقة بين دعم مباشر لتنظيم الحوثي ودعم غير مباشر للمراكز التابعة للحوثي في صعدة. وهذا الدعم غير الدعم الآخر الذي يأتيه من مؤسسات شيعية كمؤسسة أنصارين في قم الإيرانية، ومؤسسة الخوئي في لندن، ومؤسسة الثقلين في الكويت، ومؤسسات تابعة لحزب الله في لبنان، وغيرها من المؤسسات والجمعيات الشيعية. أما بالنسبة للدعم العسكري فقد كان يحضر أفراد من شيعة العراق ومن الحرس الثوري الإيراني للتدريب والإشراف على المناورات القتالية. وقد ذكرت صحيفة أخبار اليوم في أحد أعدادها أن عددا من أتباع الحوثي الذين استسلموا أثناء المواجهات أكدوا قيامهم بالتدرب في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني مع ناصر فيلق بدر في العراق. وقد قامت المحكمة اليمنية بإصدار حكم الإعدام على الجاسوس يحيى حسين الديلمي، وذلك على إثر إدانته بتهمة التخابر مع إيران والتواصل بين إيران وتنظيم الحوثي. وفي هذا دليل على مدى التغلغل الإيراني الشيعي في اليمن، وهذا يعد إعلانا رسميا من اليمن بالتدخل الإيراني في دعم الحوثي وفي تصعيد أحداث صعدة في الأحداث التي مرت من قبل. وأما اليوم فإن الاضطرابات التي تقع في ديار المسلمين قد شغلتهم عن مخططات أعداء أهل السنة لأهل السنة، وهم يمضون فيها قدما وينفذونها تنفيذا، ويعاونون على ذلك من كل قوى الشيطان في الأرض. وما ذلك إلا لاستئصال أهل السنة الذين يتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وفي اليمن كما هو معلوم من دعوة الشيخ الإمام مقبل رحمة الله عليه أثر عظيم ما يزال قائما إلى يوم الناس هذا، ونسأل الله رب العالمين أن يبقيه وأن يثمره وأن ينميه وأن يعظم أثره وأن ينشره. وهذا الأثر يغيظ أعداء الله من الرافضة ومن لف لفه، وهم اليوم في حصار لدمات يريدون تسويتها على من فيها بالأرض من طلاب العلم من أهل السنة. نسأل الله رب العالمين أن ينصرهم وأن يجعل شأنهم عاليا، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، ونسأله جلت قوته أن يكبت أعداء الله من الرافضة في كل مكان، وأن يذله وأن يخزيه وأن يمكن منهم، وأن لا يجعل لهم على أهل السنة من سبيل في أي صقع من أصقاع الأرض، إنه على كل شيء قدير. اللهم احفظ عبادك في دمات، واحفظ عبادك من أهل السنة في كل مكان، وقهم واصرف عنهم شر الأشرار وكيد الكائدين الفجار، وأمدهم بمدد من عندك إنك أنت العزيز الغفار. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أمد أصحاب الديانة الحقة من المتمسكين بالكتاب والسنة بثان الصحابة ومن تبعهم بإحسان من عبادك في دمات بمدد من عندك، وانصرهم على الروافض الخبثاء، ومكن لهم من رقابهم، إنك أنت الكريم الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.